لذلك قال فقد كفر، فقد كفر مما تقدم للشقين السابقين، والشقان السابقان يعودان إلى أن إلى تفضيل شرع غير الله على شرعه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول أحيانا يأتي شخص وساوس يقول في قلبه مثلا في بعض عبادات مشقة وهو مكره في قلبه، يتكلم نعم، هل يدخل في هذا الناقض؟ لا، التثاقل عن أداء الصلاة مع اعتقاد كمال شرعيته ونحو ذلك لا يدخل في هذا الناقض، وإنما يدخل في وعيد ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.